بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 64 بعد 200، وهو الدرس الأول في مرحلة الفتح والتمكين بحمد الله، وهو أوله فتح مكة. نبدأ كالعادة بابن واقد ثم نضيف إليها الزوائد. يقول ابن واقد: حدثني فلان وفلان، وعد مجموعة ضخمة من الرواة، كل قد حدثني من حديث الفتح بطائفة، وبعضهم أوعى له من بعض، وغير هؤلاء أيضا قد حدثني، وكتبت كل ما سمعت منهم. لكن كتابة المحترف ليس سرد فقط، وإنما كتابة اللي يشبع كل زاوية من الحدث بطريقة يعني سبحان الله عجيبة في الرواية. قالوا: كانت خزاعة في الجاهلية قد أصابوا رجلا من بني بكر من كنانة وأخذوا ماله، فمر رجل من خزاعة على بني الديل أو الدؤل، أحدهم الديلي بعد ذلك، فقتلوه. خزاعة كانت قتلت البكري، وهؤلاء قتلوا الخزاعي، فوقعت الحرب بينهم. فمر بنو الأسود بن رزن وهم ذؤيب وسلمى وكلثوم على خزاعة، فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. وكان قوم الأسود يودون في الجاهلية ديتين بفضلهم في بني بكر، الواحد بديتين. قال: فتحاوزوا وكف بعضهم عن بعض من أجل الإسلام، وهم على ما هم عليه من العداوة في أنفسهم، إلا أنه قد دخل الإسلام عليهم جميعا فأمسكوا. فلما كان صلح الحديبية، يعني الإسلام دخل على الجميع، يعني مصيبة عليهم كلهم، فأمسكوا. فلما كان صلح الحديبية دخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وكانت خزاعة حلفاء لعبد المطلب. وذكرنا هذا في العهد المكي، مسألة طويلة جدا، أن عبد المطلب يعني استضعفه قومه، لأن عاش هو شبابه في المدينة وجاء وهو وحيد، فهو بنى مجده بنفسه، حالف خزاعة وتزوج منهم. أم أبي لهب خزاعية، وأحد أبنائه تزوج منهم، وفي ذلك أشعار وأمر طويل عريض ذكرناه في العهد المكي. فكانت خزاعة حلفاء عبد المطلب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفا بذلك كله. ولقد جاءته يوما خزاعة بكتاب عبد المطلب فقرأه، قال ابن واقد: وهو: باسمك اللهم، هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة، إذ قدم عليه سراتهم وأهل الرأي، غائبهم مقر بما قضى عليه شاهدهم، أن بيننا وبينكم عهود الله وعقوده، أو إن بيننا وبينكم عهود الله وعقوده ما لا ينسى أبدا، ما لا ينسى أبدا، ولا يأتي بلد اليد، يعني ولا يأتي كذا اليد واحدة، والنصر واحد، ما لا ينسى أبدا، ولا يؤتى بلد أو بكذا بخصومة. ثم قال: اليد واحدة والنصر واحد، ما أشرق ثبير، يعني أشرقت الشمس عليه، وثبت حراء مكانه، وما بل بحر صوفة. هذه طريقة عندهم، يعني الكلام هذا: لا يزداد فيما بيننا وبينكم إلا تجددا أبدا أبدا، الدهر سرمدا. فقرأه عليه أبي بن كعب، يعني لما أتوه بكتاب عبد المطلب، فقال عليه الصلاة والسلام: ما عرفني بحلفكم، وأنتم على ما أسلمتم عليه من الحلف، وكل حلف كان في الجاهلية لا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، يكتفى بالإسلام، وأما أحلاف الجاهلية فالإسلام ما يزيدها إلا خير. قال: وجاءته أسلم وهو بغدير الأشطاط، أسلم من خزاعة، وغدير الأشطاط جهة عسفان، 300 من عسفان. جاء بهم بريدة بن حصيب، وقال: يا رسول الله، هذه أسلم وهذه محالها، وقد هاجر إليك من هاجر منهم، وبقي قوم منهم في مواشيهم ومعاشهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم مهاجرون حيث كنتم. هذا أيضا من الأشياء اللي بينه وبين خزاعة، ودعا العلاء بن الحضرمي فأمره أن يكتب لهم كتابا، فكتب هذا كتاب من محمد، كتاب من محمد رسول الله لأسلم، لمن آمن منهم بالله شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنه آمن بأمان الله وله ذمة الله وذمة رسوله، وإن أمرنا وأمركم واحد على من دهمنا من الناس بظلم، اليد واحدة والنصر واحد، ولأهل باديتهم مثل ما لأهل قرارهم وهم مهاجرون حيث كانوا. وكتب العلاء بن الحضرمي، هو اللي كتب. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، نعم الرجل بريدة بن حصيب لقومه، هو عظيم البركة، عظيم البركة عليهم، مررنا به ليلة مررنا ونحن مهاجرون إلى المدينة، فأسلم معه من قومه من أسلم، كانوا 80 بيت. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل بريدة لقومه وغير قومه يا أبا بكر، إن خير القوم من كان مدافعا عن قومه ما لم يأثم، فإن الإثم لا خير فيه. ولذلك بعد ذلك لما عير الحجاج سلام بن أكوع وقال: ارتدت أعرابيا بعد هجرتك، فقال إن أسلم قد أذن لهم في التعرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم ليسوا أعراب، هم باديتنا ونحن حاضرتهم، ولباديتهم مثل ما لأهل قرارهم، هذا لأسلم خاصة. وهنا قال نعم الرجل عليه الصلاة والسلام بريدة لقومه، وإن خير القوم من كان مدافعا عن قومه ما لم يأثم، إن الإثم لا خير فيه. وذكرنا إسلام بريدة رضي الله عنه في قصة الهجرة، وهنا ذكر بها الصديق. وقال محجن بن وهب قال: وكان آخر ما كان بين خزاعة وبين كنانة أن أنس بن زنيم الديلي هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بن زنيم، فسمعه غلام من خزاعة فوقع به فشجه، فخرج بن زنيم إلى قومه فأراهم شجته فثار الشر مع ما كان بينهم وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها، الثلاثة اللي كانوا، الواحد بدية رجلين ذؤيب وكلثوم وسلمة. فلما دخل شعبان على رأس 22 شهرا من صلح الحديبية، على رأس 22 شهر، لأن صلح الحديبية في شوال والآن نحن في شعبان السنة الثامنة، في شعبان السنة الثامنة، السرايا اللي كانت تقدمت كانت في رجب وجمادى، نحن الآن في شعبان. تكلمت لما دخل شعبان، بقي شهرين ويتمون سنتين صلح الحديبية، تكلمت بنو نفاثة من بني بكر، قال كلمت أشراف قريش، واعتزلت بنو مدليج من بني بكر أيضا جماعة سراقة، فلم ينقضوا العهد. فتكلمت بنو نفاثة قريشا أن يعينوهم بالرجال وبالسلاح على عدوهم من خزاعة، وذكروهم القتلى الذين أصابت خزاعة منهم وضربهم بأرحامهم، وأخبروهم بدخولهم معهم في عقدهم وعهدهم وذهاب خزاعة إلى محمد في عقده وعهده، فوجدوا القوم إلى ذلك سراعا. قريش قريش أصلا علمت أن صلح الحديبية لم يكن في صالحها، لكنهم الآن نقضوا، إلا أبا سفيان لم يشاور ولم يعلم، ويقال إنهم ذاكروه فأبى عليهم، فجعلت بنو نفاثة وبكر يقولون إنما نحن كذا فأعانوهم، يعني إنما نحن كذا يعني أصحاب دم، فأعانوهم بالسلاح وبالكراع والرجال، ودسوا ذلك سرطا لئلا تحذر خزاعة، فهم آمنون غارون لأجل الموادعة والصلح ولأجل ما حجز الإسلام بينهم. إذن قالوا إنهم ما أخبروا أبا سفيان، وبعضهم قال إنهم بالسر يعني. ثم اتعدت قريش الوتير موضعا بمن معها، موضع الوتير سنحدد إن شاء الله في جهة خزاعة جهة الجموم، فوافوا للميعاد، فيهم رجال من قريش من كبارهم متنكرون متنقبون أو منتقبون، منهم صفوان بن أمية، صفوان له ثار، ومكرز بن حفص بن الأخيف، وحويط بن عبد العزة، هذولا سبحان الله، وأجلبوا معهم أرقاءهم، ورأس بني بكر نوفل بن معاوية الديلي أو الدؤلي، وهؤلاء كان هذا كان له مشاركة ضخمة في أحد مع المشركين، فبيتوا خزاعة ليلا وهم غارون آمنون من عدوهم، ولو كانوا يخافون هذا الغدر لكانوا على حذر وعلى عدة، فلم يزالوا يقتلونهم حتى انتهوا بهم إلى أنصاب الحرم، فقالوا يا نوفل إلهك إلهك قد دخلت الحرم، فقال لا إله لي اليوم يا بني بكر، قد كنتم تسرقون الحاج، أفلا تدركون ثأركم من عدوكم؟ يعني التدين عندهم سطحي. لا إله لي اليوم يا بني بكر كنتم تسرقون الحاج، أفلا تدركون ثأركم من عدوكم؟ لا يريد أحدكم أن يأتي امرأته حتى يستأذني، لا يؤخر أحد منكم اليوم بعد يومه هذا من ثأره شيئا، يعني لا أحد يذهب حتى يستأذني ولا تؤخروا افعلوا كل شيء. فلما انتهت خزاعة إلى الحرم دخلت دار بديل ابن ورقاء ودار رافع الخزاعيين، وانتهوا بهم في عماية الصبح، ودخلت رؤساء قريش منازلهم وهم يظنون أنهم لم يعرفوا وأنه لا يبلغ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عطاء بن أبي مروان قتلوا منهم 20 رجلا، 20 رجل. وحضرت خزاعة في دار رافع ودار بديل بن ورقاء، وأصبحت خزاعة مقتلين على باب بديل، ورافع مولى لخزاعة، وتنحت قريش وندموا على ما صنعوا، وعرفوا أن هذا الذي صنعوه بالليل نقض وغدر، نقض للمدة وللعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وغدر يعني بيتوهم وخفروا محمد صلى الله عليه وسلم في ذمته. قال أحد ذرية الحارث بن هشام، قال جاء الحارث بن هشام رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، وابن أبي ربيعة عبد الله بن أبي ربيعة، إلى صفوان بن أمية وإلى سهيل بن عمرو وإلى عكرمة بن أبي جهل، فلاموهم فيما صنعوا من عونهم بني بكر، وقالوا إن بينكم وبين محمد مدة وهذا نقض لها. وانصرف ذلك، قال انصرف القوم ودسوا إلى نوفل بن معاوية، وكان الذي ولي كلامه سهيل بن عمرو، فقال قد رأيت الذي صنعنا بك وأصحابك وما قتلت من القوم، وأنت قد حضرتهم تريد أو حصرتهم تريد قتل من بقي منهم، وهذا ما لا نطاوعك عليه أبدا، فاتركهم لنا. قال نعم، فترك خزاعة فخرجت. كان الديلي حتى وهم داخل الحرم يقول لا أبيدوهم كلهم. فقال عبد الله بن قيس الرقيات بعد ذلك يذكر سهيل بن عمرو، خالط أخواله خزاعة لما كثرتهم بمكة الأحياء، يعني كثرتهم بمكة الأحياء، خالط أخواله خزاعة لما عبد الله بن قيس الرقيات هذا كان متخصص في مدح قريش ومدح آل البيت، هو اللي يقول إنما شعاع من الله تجلت عن وجهه الظلماء في هذه القصيدة المشهورة دي. وقال ابن لعط الديلي ألا هل أتى قصوى العشيرة أننا رددنا بني كعب بأفوق ناصلي، يعني بني كعب لهم خزاعة، قصوى العشيرة أبعد كنانة، أفوق ناصل يعني إذا رددته خائبا، الأفوق السهم الذي انكسر فوقه. قال حبسناهم في دارة العبد رافع، حبسناهم في دارة العبد رافع وعند بديل محبسا غير طائل، حبسناهم حتى إذا طال يومهم نفحنا لهم من كل شعب بوابل، مطر شديد، ذبحناهم ذبح التيوس كأننا أسود تبارى فيهم بالقواصل بالسيوف، نحن أسود وهم تيوس. زين، ومشى الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة إلى أبي سفيان فقال هذا أمر لا بد له من أن يصلح، والله لئن لم يصلح هذا الأمر وهذا الفتق الذي فتقتموه لا يروعكم إلا محمد وأصحابه في مكة. قال أبو سفيان بن حرب قد والله رأت هند بنت عتبة رؤيا كرهتها وأفضعتها وخفت من شرها. قال القوم ما هي؟ قال إن هند رأت دما أقبل من الحجون يسيل حتى وقف بالخندمة مليا، ثم كأن ذلك الدم لم يكن، فكره القوم هذا وقالوا هذا شر. سبحان الله، شف من الحجون وقف عند الخندمة، وهذا القتل اللي كان في فتح مكة. قال: وقال لما رأى أبو سفيان ما رأى من الشر قال: هذا والله أمر لم أشهده ولم أغب عنه. ولا حمل هذا إلا علي، وأنا والله ما شورت ولا هويت حيث بلغني. يعني سيحمل علي وأنا والله ما أحد شاورني ولا هويت حيث بلغني. والله ليغزونا محمد إن صدقني ظني وظني صادقي. يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام. وما لي بد أن آتي محمدا فأكلمه أن يزيد في الهدنة ويجدد في العهد قبل أن يبلغه هذا الفتق وهذا الأمر الذي فتقته بكر بخزاعة. فقالت قريش: قد والله أصبت الرأي. وندمت قريش أشد الندم على ما صنعت من إعانة بني بكر على خزاعة، وعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعقع له بالشنان ولا يتأخر عن حلفائه ولن يدعهم حتى يغزوهم. اللهم صل على محمد. يعرفونه، يعرفون الله فيه الحزم والجد والصدق، لا يبدأ بالغدر ولا يغدر أبدا، ولكن الغادر له عنده علاج يذهب عن رأسه الصداع. اللهم صل على محمد، ما أرحمه وما أحزمه. وحسبك بهاتين الخلتين إذا كانت في الرجل، الحزم مع الرحمة، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. قال: فخرج أبو سفيان معه مولى له على راحلتين إلى المدينة، وأسرع السير جدا، وهو يرى أنه أول من خرج من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج خزاعة. قال أبو عبد الله بن واقد: وقد سمعنا وجها من أمر خزاعة لم أرى عليه الناس قبلنا ولا يعرفونه، وقد رواه ثقة، ومخرجه الذي رد إليه ثقة مقنع، ولم أرى أحدا يعرف له وجها إلا أن الناس قبلنا ينفونه ويقولون لم يكن، وقد ذكرته لابن جعفر ومحمد بن صالح ولأبي معشر ممن له علم، فكلهم ينكره ولا يأتي له بوجه. شوف يعني تأكد بن واقد يقول له هو عن ثقة واللي رد إليه ثقة، ولكن اللي قبل ما يعرفون. ما هو؟ قال: كان أول الحديث أنه حدثني الثقة عندي أنه سمع عمرو بن دينار يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما قدم ركب خزاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بمن قتل منهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تهمتكم ومن ظنتكم الظنين؟ قالوا: بنو بكر. قال: كلها؟ قال: لا، ولكن تهمتنا بنو نفاثة قصرة خاصة، ورأس القوم نوفل بن معاوية النفاثي الديلي. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يذكرون: هذا بطن من بني بكر مدامه بكلهم، وأنا باعث إلى أهل مكة فسائلهم عن هذا الأمر ومخيرهم في خصال. فبعث إليهم ضمرة خيرهم بين إحدى ثلاث خلال: أن يدوا خزاعة، أو أن يبرأوا من حلف نفاثة، أو ينبذ إليهم على سواء. فأتاهم ضمرة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبرهم بالذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيرهم فيه: أن يدوا قتل خزاعة العشرين، أو يبرأوا من حلف نفاثة، أو ينبذ إليهم على سواء. فقال قرطة بن عبد عمر الأعجمي: أما أن ندي قتل خزاعة فإن نفاثة قوم فيهم عرام، فلا نديهم حتى لا يبقى لهم سبد ولا لبد. هذا مثل، لم يبقي له سبد ولا لبد، يعني لا شعر ولا صوف. هذا واحد يقول نفاثة ذولا فيهم عرام كل يوم ندفع عنهم. وأما أن نبرأ من حلف نفاثة فإنه ليس قبيلة من العرب تحج هذا البيت أشد تعظيما لهذا البيت من نفاثة، وهم حلفاؤنا، فلا نبرأ من حلفهم ما بقي لنا سبد ولا لبد، ولكن ننبذ إليه على سواء. فرجع ضمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك من قولهم، فبعثت قريش بعد ذلك أبا سفيان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجدد عهد، وندمت قريش على رد الرسول بما ردوه. قال أبو عبد الله بن واقد: فكل أصحابنا أنكروا هذا الحديث، والحديث مخرجه من ثقة عن عمرو بن دينار الإمام الكبير عن ابن عمر الإمام الكبير والله أعلم. وقالوا وتكملة الحديث قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنقاب وعم عليهم الأخبار حتى دخلها فجاءة. قال: حتى ذكرت، يقول ابن واقد، هذا الحديث لحزام ابن هشام الكعبي الخزاعي. سبحان الله، شوف ابن واقد متثبت. فقال: لم يضيع الذي حدثك شيئا من الحديث، ولكن الأمر على ما أقول لك. يعني هكذا ندمت قريش على عون نفاثة، وقالوا محمد غازينا لا محالة. فقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح: وهو عندهم يومئذ كافر مرتد، لأن كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم مرتد. أخوه وهب ابن سعد هذا قتل في مؤته أخوه، وعبد الله بعد ذلك سيأتي حديثه في الفتح، وبعد ذلك سبحان الله أراد الله بخير وفتح مصر وشمال أفريقيا في وقت عثمان رضي الله عنه. قال: وكان عبد الله بن سعد بن أبي صرح يومئذ كافر ومرتد، فقال: إني عندي رأيا، إن محمدا لن يغزوكم حتى يعذر إليكم ويخيركم في خصال كلها أهون عليكم من غزوه. قالوا: ما هي؟ قال: يرسل أن ادفعوا دية قتلى خزاعة وهم 23 قتيلا، أو تبرأوا من حلف من نقض العهد بيننا وهم بنو نفاثة، أو ننبذ إليكم الحرب، فما عندكم في هذه الخصال؟ فقال القوم آخر ما قال ابن أبي السرح وقد كان به عالما. قال سهيل بن عمر: ما خصلة أيسر علينا من التبرؤ من حلف بني نفاثة. وقال شيبة بن عثمان العبدري صاحب المفتاح: حفظت أخوالك يا سهيل وغضبت لهم، يعني خزاعة. قال سهيل: أبو قريش لم تلده خزاعة، وأبو قريش لم تلده خزاعة، يعني أصلا الحلف والنسب والصهر بينه وبين خزاعة من أول قريش. قال شيبة: لا، لا نتبرأ من حلف نفاثة، ولكن ندي قتل خزاعة، هو أهون علينا. وقال قرطة بن عبد عامر: لا والله لا يودون ولا نبرأ من حلف نفاثة بن الغوث بنا، وأعمدة لشدتنا، هم الغوث لنا وأعمدة لشدتنا، ولكن ننبذ إلى محمد على سواء. قال أبو سفيان: ما هذا بشيء، وما الرأي لنا إلا جحد هذا الأمر، أن تكون قريش دخلت في نقض عهد أو قطع مدة، فإن قطعه قوم بغير هوى منا ولا مشورة فماذا علينا؟ يقول: هذا وجه الأمر، والرأي إن نجحد. قالوا: هذا الرأي لا رأي غيره، لا دية ولا ننبذ العهد على سواء ولا نتبرأ من نفاثة. هذا الآن حزام الخزاعي يقول: ترى الوجه الأمر كذا، هو قريب من الأول، الأول إلى أن فيه رسول من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ضمرة. قال: فقالوا جميعا: هذا الرأي ولا رأي غيره، الجحد لكل ما كان من ذلك، اجحد. طيب، قال: وإني لم أشهده، يقول أبو سفيان، ولم أؤامر فيه، وأنا في ذلك صادق، ولقد كرهت ما صنعتم، وعرفت أنه سيكون له يوم عماس المظلم، يوم عماس المظلم، عماس يعني يوم شديد، ومنه الآن الناس تقول عمس، وأحد أيام القادسية الأربعة يسمى يوم عماس، وأظن اللي كان فيه الفتح، لكنه كان مظلم شديد عليه، يوم أرماث ويوم كذا أغواث ويوم عماس أو عماس. قال: وعرفت أنه سيكون له يوم عماس. قالت قريش لأبي سفيان: أخرج أنت بذلك. فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله بن واقد: فذكرت حديث حزام الكعبي لابن جعفر وغيره من أصحابنا فلم ينكروا، وقالوا: هذا وجهه، وكتبه مني عبد الله بن جعفر أحد مشايخه. إذن هذا أيضا حصل، يا أما رسول من النبي صلى الله عليه وسلم، يا أما مؤامرة بين قريش واتفاق. قال عطاء: قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: لقد حرت في أمر خزاعة. قال ابن واقد: فقالت عائشة: يا رسول الله، أترى قريش تجترئ على نقض العهد بينك وبينهم وقد أفناهم السيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ينقضون العهد لأمر يريده الله بهم. سبحان الله العظيم، الفتح اللي هو خير لهم، وأن تكون مكة دار إسلام. فقالت عائشة: خير أو شر يا رسول الله بقريش؟ قال: خير. سبحان الله، أحيانا الشر يأتي بالخير، ينقضون العهد لخير يريده الله به، وهم كارهون أن يدخل محمد عليه الصلاة والسلام مكة ويهدم الأصنام وتكون دار إسلام. يا سبحان الله، كم من شر أتى بخير، وكم من خير أتى بشر، كما في حديث حذيفة. قال الكعبي حزام هذا: قال: وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا من خزاعة يستنصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرونه بالتي أصابه وما ظاهرت عليه قريش، وأنهم أعانوهم بالرجال وبالسلاح وبالكراع، وأنه حضر المقتلة صفوان بن أمية ومكرز وحويطب وغيرهم في رجال من قومهم متنكرين متنقبين، وأنهم قتلوا بأيديهم، يعني قرشيون قتلوا بأيديهم. يعني جاء وجه الخبر قبل ما أتي أبو سفيان. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد في أصحابه، ورأس خزاعة عمرو بن سالم قائم ينشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شيء يخبره ثم طلب أن ينشد، قام لينشد فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم واستمع منه فقال: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، حلف عبد المطلب الآن قديم، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد في فيلق كالبحر يجري مزبدا، الله قرم لقرم من قروم أصيدا، عليه الصلاة والسلام، هم بيتون بالوتير هجدا هجدا، نتلو القرآن ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، وقتلون ركعا وسجدا، وفي لفظ نتلو القرآن ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، يعني مالك ناصر، وهم أذل وأقل عددا. دحين تغيرت الموازين، فلما فرغ الركب قالوا: يا رسول الله، إن أنس ابن زنيم الديلي قد هجاك، فهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، فبلغ أنس بن زنيم فخاف أشد الخوف وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا مما بلغه، وقال: أنت الذي تهدى معد بأمره، أنت الذي تهدى معد بأمره، بل الله يهديهم، وقال لك اشهد، فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، أحث على خير وأوسع نائلا، إذا راح يهتز اهتزاز المهندي، اللهم صل على محمد، والله هذه صفته، أحث على خير وأوسع نائلا، إذا راح يهتز اهتزاز المهندي، وأكسى لبرد الخال، ضرب من برود اليمن يكسو قبل اجتذابه، وأعطى برأس السابق المتجرد، يعطي الخيل ويعطي البرود ويعطي كل شيء عليه الصلاة والسلام، المتجرد لسبق الخيل، تعلم رسول الله، يعني اعلم أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد، الله، شوف يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني الهيبة والرهبة اللي أعطاه، هذا مثل النابغة اللي يقول لما خاف من النعمان قال: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خفت أن المنتأى عنك واسع، تعلم أبيت الطعن، هذا يقول تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك الأخذ باليد، تعلم رسول الله أنك قادر على كل سكن من تهام ومنجدي، التهام والنجدي هم في قبضتك، ونبي رسول الله أني هجوته فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي، سوى أنني قد قلت: يا ويح فتية أصيبوا بنحس يوم طلق وأسعدي، أصابه من لم يكن لدمائهم كفاء فعزت عبرتي وتبلدي، وتحيرت، يعني هو يقول إني فقط أرثي هؤلاء اللي هم البكريون، ذؤيب وكلثوم وسلمى تتابعوا جميعا، فإلا تدمع العين أكمدي على أن سلمى ليس فيهم كمثله وإخوته، أو هل ملوك كأعبدي، وإني لا عرضا خرقت ولا دما هرقت، ففكر عالم الحق أقصدي، يعني اعتذر. وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره، وكلمه نوفل بن معاوية الديلي، وقال: يا رسول الله، أنت أولى الناس بالعفو، ومن منا لم يعادك ولم يؤذك، والله ونحن في جاهلية لا ندري ما نأخذ وما ندع، حتى هدانا الله بك من الهلكة، وقد كذب عليك الركب وكثروا عندك. فقال: دع الركب، فإنا لم نجد بتهامة أحدا من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبر بنا من خزاعة، دع الركب عنك. قال: فأسكت نوفل بن معاوية، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عنه. قال نوفل: فداك أبي وأمي، والله أولا يخبر بالحق، لم نجد باتهام أحدا من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبر بنا من خزاعة، عيبة نصح، وهذا والله شرف الخزاعة. وعن ابن عباس قال: قام عليه الصلاة والسلام يجر طرف ردائه وهو يقول: لا نصرت إلا لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي، لا نصرت إلا لم أنصر بني كعب. وقال عليه الصلاة والسلام: لكأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يوضع يقول: جدد العهد وزيد في الهدنة، وهو راجع بسخطه وبغيظه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن سالم وأصحابه الخزاعيين: ارجعوا وتفرقوا في الأودية. وقام عليه الصلاة والسلام فدخل على عائشة وهو مغضب مما بلغ، فدعا بماء فدخل فاغتسل، قالت عائشة: وأسمعه يقول وهو يصب الماء عليه عليه الصلاة والسلام: سيد وابن سيدي، والله هو سيد ولد آدم، مغضب مغضب. نقضوا عهده بيت حلفاء. قالت: أسمعه وهو يصب الماء عليه يتبرد ويقول: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب، لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. إي والله. قال الواقدي: وخرج أبو سفيان من مكة وهو متخوف من الذي صنعه عمرو بن سالم وأصحابه أن يكونوا جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أخوف شيء عليه أن يكون تكون خزاعة قد سبقته. وكان القوم لما أتوا الأبواء راجعين تفرقوا، كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة، قال: تفرقوا في الأودية. فذهبت طائفة إلى الساحل تعارض الطريق من بعيد، ولزم بديل ابن أم أصرم في نفير معه الطريق من 40 اللي كانوا مع عمرو بن سالم، فلقيه أبو سفيان، فأشفق أبو سفيان أن يكون بديل قد جاء من عند محمد عليه الصلاة والسلام، بل كان اليقين عنده ذلك. أبو سفيان سبحان الله داعي من دهات العرب، والله يصيب بظنه ما يصيب بيقينه، كأنه يرى. فقال القوم: أخبروني عن يثرب، ماذا منذ كم عهدكم بها؟ قالوا: لا علم لنا بها. فعرف أنهم كتموا، فقال: أما معكم من تمر يثرب شيء فتطعمونه؟ فإن لتمر يثرب فضلا على تمر تهامة. صحيح، تمر تهامة ما يكون إلا في رهاط وأمثالها، ما هو بتمر إلى الآن، يعني تمر ضعيف. قالوا: لا. ثم أبت نفسه، قالوا: لا ما معنى شيء من تمر يثرب. ثم أبت نفسه أن تقره حتى قال: يا بديل ابن أم أصرم هذا، هل جئت محمدا؟ قال: لا ما فعلت، ولكني سرت في بلاد كعب وخزاعة من هذا الساحل في قتيل كان بينهم وأصلحت بينهم. قال: يقول أبو سفيان: إنك والله ما علمت بر واصل، يعني إنك تصلح بين الناس، لكن أبو سفيان ما طابت نفسه. ثم قايلهم أبو سفيان، يعني القيلولة، حتى راح بديل وأصحابه بالرواح، فجاء منزلهم من بعدهم ففت أبعار أباعرهم فوجد فيها نوى، ووجد في منزلهم نوى من تمر عجوة كأنها ألسنة الطير، النوى كأنها ألسنة الطير. فقال أبو سفيان: أحلف بالله لقد جاء القوم محمدا. وكان القوم لما كانت الوقعة خرجوا من صبح ذلك اليوم، فساروا إلى حيث لقيهم أبو سفيان ثلاثا، سبحان الله العظيم. وكانت بنو بكر قد حبست خزاعة في دار بديل ودار رافع المولى 3 أيام لم يكلموا فيها، واعتمرت قريش أن يخرج أبو سفيان فأقام يومين ثم خرج. فهذا هذه خمس ليالي بعد مقتل خزاعة، يعني 3 أيام حبسوهم ثم أطلقوهم ثم يومين ثم خرج أبو سفيان. قال: وأقبل أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني كنت غائبا في صلح الحديبية لم أحضره، فاشدد العهد وزدنا في المدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان قبلكم حدث؟ قال: معاذ الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن على مدتنا وعلى صلحنا يوم الحديبية، لا نحتاج أن لا نغير ولا نبدل، ولا نحتاج يعني تشديد في العهد، يعني إلا أن جاء الغدر من قبلكم. فقام من عنده فدخل على ابنته أم حبيبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها 7 بعد الحديبية مباشرة، أو في أول 8، لا في 7، في 7 هي وميمونة وصفية كلهم في 7. نعم. فدخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين، فلما ذهب ليجلس أبو سفيان على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته دونه، فقال: يا بنية، أرغبت بهذا الفراش عني، يعني أنه ليس على مستواي، أو رغبت بي أنا عنه، يعني أنه فوق مستواي؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت امرؤ نجس مشرك. سبحان الله العظيم، مع أنها تحب والدها شد الحب، لكن حب الإسلام أعظم. قال: يا بنية، لقد أصابك بعدي شر. قالت: هداني الله للإسلام، وأنت يا أبي يا أبتي سيد قريش وكبير قريش، كيف يسقط عنك الدخول في الإسلام؟ يا أبتاه، كيف يسقط عنك، كيف يذهب عنك الدخول في الإسلام؟ أنت تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال: يا عجبه، وهذا منك أيضا؟ أترك ما كان يعبد آبائي وأتبع محمدا ودين محمد، يعني أكون تابع؟ ثم قام من عندها فلقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه فكلمه، وقال يا أبا بكر تكلم لنا محمدا وتجير أنت بين الناس. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفتات عليه ولا أتقدم. ثم لقي عمر رضي الله تعالى عنه فكلمه بمثل ما كلم به أبو بكر فقال عمر ما وجدت غيري والله يا أبا سفيان لو لم أجد إلا الذر تقاتلكم لأعنتها عليكم ولقاتلتكم معها، حتى الذر لو قاتلتكم النمل الأحمر الصغير لأعنتها عليكم. قال أبو سفيان جزيت من ذي رحم شرا. ثم دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا عدد بن عمه القريب، فقال يا عثمان إنه ليس في القوم أحد أقرب بي رحما منك، فزد في الهدنة وجدد العهد فإن صاحبك لن يرده عليك أبدا. والله ما رأيت رجلا قط أكثر إكراما لصاحب من محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يكرمهم أشد الإكرام. اللهم صل محمد. فقال عثمان رضي الله عنه يا أبا سفيان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفتات عليه. سبحان الله العظيم، شوف السيد ما يبالي، يعني حتى لو رده واحد واثنين وعشرة، يعني هو واثق من نفسه، ما عنده مشكلة، ما يضيق صدره. ثم دخل على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمها وقال يا بنت محمد أجيري بين الناس، أجيري بين الناس، يعني اكسبي هذه المكرمة، يأتيها من هذا الباب. قالت إنما أنا امرأة. قال إن جوارك جائز، وقد أجارت أختك زينب أبا العاص بن الربيع فأجاز ذلك محمد. قالت فاطمة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبت عليها شد الإباء. قالت فقال أبو سفيان مري أحد بنيك يجير بين الناس. قالت إنهما صبيان وليس مثلهما يجير. فيأس من فاطمة، يعني الحسن الحسين، سبحان الله، أبو سفيان عرف، والله عرف وش بيصير الأمر. فلما أبت عليها أتى عليا رضي الله تعالى عنه يا أبا الحسن أجر بين الناس وكلم محمد يزيد في المدة. فقال علي رضي الله عنه ويحك يا أبا سفيان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم ألا يفعل، وقد قال لا نصرت إلا منصر بن كعب، يعني قالها قبل بس ما قاله لأبي سفيان. قال وليس أحد يستطيع أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء يكرهه. قال أبو سفيان فما الرأي؟ يسر لي أمري، يعني دلني على الطريق، فإنه قد ضاق علي هذا الأمر، فمر لي بأمر ترى أنه نافعي. قال علي رضي الله عنه ما أجد لك شيئا أمثل من أن تقوم أنت فتجير بين الناس، فإنك سيد كنانة. قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال علي لا أظن ذلك والله، لكني لا أجد لك غيره. فقام أبو سفيان بين ظهراني الناس وصاح ألا إني قد أجرت بين الناس ولا أظن محمدا يخفرني. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما أظن أن ترد جواري. فقال عليه الصلاة والسلام وأنت تقول ذلك يا أبا سفيان، أنت تقول ذلك يا أبا سفيان. قالوا وجاء أبو سفيان إلى سعد بن عبادة فقال يا أبا ثابت قد عرفت الذي كان بيني وبينك، وكان بينهم صداقة وخلة في الجاهلية، هذا سيد المدينة وهذا سيد مكة، وإني قد كنت لك في حرمنا جارا، وكنت لي أنت بيثرب جارا، وأنت سيد هذه البحرة البلدة، يعني أجر بين الناس وزيد في المدة. قال سعد بن عبادة يا أبا سفيان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفتات عليه، والله ما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا. فخرج أبو سفيان على أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال خرج أبو سفيان على أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تقول ذلك يا أبا سفيان. قال يقال لما صاح لم يقرب النبي صلى الله عليه وسلم وركب راحلته، ويقال إنه لما صاح بين الناس لم يقرب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رجع إليه لما قال إني قد أجرت بين الناس، وركب راحلته وانطلق إلى مكة، وقد كان حبس عنهم وطالت غيبته، وكانت قريش اتهمته حين أبطأ أشد التهمة، وقالوا والله إنا نراه قد صبأ واتبع محمدا سرا وكتم إسلامه. سبحان الله، قريش كل ما فقدوا واحد قالوا أسلم، يعني شوف سبحان الله ما أمر الله وأذن بفتح مكة إلا لما نضج الأمر كله، نضج واستوى استوى استوى، سبحان الله العظيم، سبحان الله الحكيم العليم. قالوا ما نراه إلا قد صبأ واتبع محمدا سرا وكتم إسلامه. فلما دخل على هند بنت عتبة ليلا قالت لقد حبست حتى اتهمك قومك، فإن كنت مع طول هذه الإقامة قد جئتهم بنجح فأنت الرجل. قال: ثم دنا منها فجلس مجلس الرجل من امرأته، فجعلت تقول: ما صنعت؟ فأخبرها الخبر، وقال أخبرها في هذا الوضع، وقال: لم أجد إلا ما قال لي علي، فضربت برجليها في صدره وقالت: قبحت من رسول قوم، يعني ضحك بك علي، قبحت من رسول قوم، والله أنا سيده بعد. وقالوا لما أصبح حلق رأسه عند الصنمين يساف ونائلة على الصفا والمروة، وذبح لهما، وجعل يمسح بالدم رؤوسهما ويقول: لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات عليه أبي، إني أبرأ لقريش، يبرأ لقريش مما اتهمه، يعني يزود في الشرك حتى الله المستعان لا سيأتي الله بالإسلام رغما عنه. قالوا، يقول حزام هذا الكعبي: وقالت له قريش: ما وراءك؟ هل جئتنا بكتاب من محمد أو زيادة في المدة؟ إنا والله ما نأمن أن يغزونا. فقال: والله لقد أبى علي، ولقد كلمت علية أصحابه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، شوف هذا العلية، وفاطمة وسعد بن عبادة، فما قدرت على شيء منهم إلا أنهم يرمونني بكلمة واحدة، جوارنا من جوار محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن عليا قد قال لما ضاقت بي الأمور: أنت سيد كنانة، فأجر بين الناس، فناديت بالجوار، ثم دخلت على محمد فقلت: إني قد أجرت بين الناس، وما أظنك أترد جواري. فقال محمد: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان؟ ولم يزدني على هذا. قالوا: والله ما زاد علي أن تلعب بك تلاعبا. فقال أبو سفيان: والله ما وجدت غير ذلك، أصل الأمور كلها مقفلة، ما في إلا هذا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. قال الزهري: قال محمد بن جبير بن مطعم: لما ولى أبو سفيان راجعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: جهزينا وأخفي أمرك. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم خذ على قريش الأخبار والعيون حتى نأتيهم بغتة. شوف الدعاء، سبحان الله، اللهم خذ على قريش الأخبار والعيون حتى نأتيهم بغتة. ويقال إنه قال: اللهم خذ على قريش أبصارهم فلا يروني إلا بغتة، ولا يسمعون بي إلا فجأة. قالوا: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنقاب، يعني أنقاب المدينة وأنقاب الحجاز، حتى ما يخرج أحد من الجواسيس، فكان عمر بن الخطاب يطوف على الأنقاب قيما عليها، ويقول: لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه. وكانت الأنقاب مسلمة، يعني ما بين مكة والمدينة، إلا من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه أو ناحية مكة. فدخل أبو بكر على عائشة وهي تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل قمحا سويقا ودقيقا وتمرا، فدخل أبو بكر عليها رضي الله عنه على ابنته وقال: يا عائشة، أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو؟ قالت: ما أدري. قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بسفر فآذنينا نتهيأ له. قالت: ما أدري. سبحان الله، لما قال أخفي أمرك ما أشد اتباع القوم. قالت: لعله يريد بني سليم، لعله يريد ثقيفا، لعله يريد هوازن، واستعجمت عليه حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أردت سفرا؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، أفأتجهز؟ قال: نعم. قال أبو بكر: أين تريد يا رسول الله؟ قال: قريشا، وأخفي ذلك يا أبا بكر. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز. قال: أوليس بيننا وبينهم مدة؟ يقول أبو بكر: قال: إنهم غدروا ونقضوا العهد وأنا غازيهم. وقال لأبي بكر: اطوي ما ذكرته لك. قالوا: فظان يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام، وظان يظن أنه يريد ثقيفا، وظان يظن أنه يريد هوازن، وظان يظن أنه يريد سليم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة بن ربعي في ثمانية نفر إلى بطن إضم، إضم ماء يطأه الطريق بين مكة واليمامة عند السمينة، يعني بين مكة واليمامة عند أبار السمينة اللي ذكرها مالك بن ربعي في قصيدة، هذا إضم، غير إضم اللي الآن مشهور في جهة تهامة، الآن في إضم مدينة محافظة جهة تهامة من هناك. قال: وبعث نفرا إلى بطن إضم ليظن ظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى تلك الناحية، هذه سرية أبي قتادة إلى إضم. قالوا: ولأن تذهب بذلك الأخبار. قال ابن أبي حدرد: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطن إضم أميرنا أبو قتادة في تلك السرية، وفيها محلم ابن جثامة الليثي وأنا فيهم، فبينما نحن ببعض وادي إضم إذ مر بنا عامر ابن الأضبط الأشجعي فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه. عامر ابن الأضبط الأشجعي الغطفاني ومعه محلم ابن جثامة الليثي، قال فأمسكنا عنه وهو قد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله وسلبه بعيرا له ومتيعا ووطبا من لبن كان معه. فلما لحقنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل فينا القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال وانصرف القوم ولم يلقوا جمعا حتى انتهوا إلى ذي خشب وهو واد على ليلة من المدينة، فبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى مكة فأخذوا على بين أو يين حتى لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسقية. السقية اللي هي الآن الآبار اللي في طريق اسمها الآن الآبار أو الأبيار في الطريق. هذه سرية عظم وقتل محلم بن جثامة لأنه سيكون له خبر في فتح مكة. يقول ابن إسحاق في هذه القصة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن أبي حدرد بعثنا إلى عظم في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة بن قيس، فلما كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن أضبط الأشجعي على قعود له ومعه متيع له ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه قبل ذلك وأخذ بعيره وأخذ متيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا هذه الآية إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قال ابن هشام وقرأ أبو عمرو بن العلاء ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا بدون همز. قال ابن إسحاق وهذا عاد عن عروة بن الزبير وكان قال سمعت زياد بن ضميرة بن سعد السلمي يحدث عن عروة بن الزبير يقول كان شهيد حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم عمد إلى ظل شجرة فجلس تحتها وهو بحنين الآن قريب مكة قريب من جعرانة، فقام إليه الأقرع ابن حابس التميمي وعيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر يختصمان في عامر بن أضبط الأشجعي. عيينة يطلب بدم عامر وهو يومئذ رئيس غطفان، والأقرع بن حابس التميمي يدافع عن محلم ابن جثامة لمكانه من خندف. شوف اللي ما يعرف الأنساب يضيع، وش جاب التميمي للليثي هذا؟ كلهم تجمعهم كنانة ويجمعهم خندف. هذا عيينة من ذرية الناس اللي هو قيس، قيس هذا يسمونه الناس بن عيلان، وهذا ولا من ذرية إلياس هذاك الناس بن مضر وهذا إلياس بن مضر. شوف من بعيد، فالأقرع زعيم تميم لكن يدافع لمكانه من خندف. فتداول الخصومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. يقول فهذا زياد بن ضميرة بن سعد السلمي يحدث عروة بن الزبير يحدث عن أبي عن جده، وكان أبوه وجده شهد حنين اللي هم ضميرة بن سعد وسعد السلمي، وهذا زياد هو اللي حدث عروة. قال فتداول الخصومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع يقولها السلمي، فسمعنا عيينة بن حصن وهو يقول والله يا رسول الله لا أدع محلم بن جثامة حتى أذيق نساءه من الحرقة كما أذاق نسائي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بل تأخذون الدية 50 في سفرنا هذا و50 إذا رجعنا. وعيينة يأبى عليه إذ قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل أو مكيثر والأكثر مكيتل قصير مجموع، فقال والله يا رسول الله ما وجدت لهذا القتيل شبها في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت أولاها فنفرت أخراها، أسنن اليوم وغير غدا، يعني اليوم احكم لنا بالدم وغدا بالدية. هذا يقوله الليثي هذا من جماعة محلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال بل تأخذون الدية 50 في سفرنا هذا و50 إذا رجعنا. سبحان الله، أسنن اليوم وغير غدا، أسنن اليوم وغير غدا. المقتول ليثي الآن اللي هو محلم بن جثامة، لا إيه المقتول عامر بن أضبط الأشجعي، وهذا ليثي من جماعة القاتل. يقول هذه كغنم وردت فرميت أولاها ونفرت أخراها، يعني هذا في غرة الإسلام إذا الناس تساهلوا سيكون هكذا، أسنن اليوم وغير غدا، يعني يحكم اليوم بالدم بالقصاص، شوف هذا مع أنه من جماعة القاتل، وغدا غير. فرفع عليه الصلاة والسلام يده وقال لا، بل تأخذون الدية 50 في سفرنا هذا و50 إذا رجعنا، فقبلت غطفان الدية، دية عامر بن أضبط الأشجعي رضي الله عنه وسلم عليه. قال ثم قالوا أين صاحبكم القاتل يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقام رجل آدم ضرب، الضرب خفيف اللحم طويل عليه حلة، وكان قد تهيأ للقتل القصاص مستعد مغتسل عليه حلة، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال أنا محلم بن جثامة. فرفع عليه الصلاة والسلام يده وقال اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة، اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة، اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة 3 مرات، لأن هذا أمر خطير في بداية الأمر، يعني ألقى السلام، سبحان الله، شوف الإسلام الظاهر كيف يحمي الناس. فقام الرجل وهو يتلقى دموعه بفضل ردائه يقول أما نحن فكنا نقول فيما بيننا إنا لنرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له، وأما ما ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو. قال ابن إسحاق وحدثني من لا أتهم عن الحسن البصري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما جلس بين يديه أمنته بالله ثم قتلته؟ ثم قال له المقالة تلك. يقول حسن البصري، والحسن ترى مراسيله مرة شبه الريح والله أعلم، يقول فوالله ما مكث محلم إلا 7 حتى مات، فلفظته الأرض، والذي نفس الحسن البصري بيده الأرض لفظته، ثم عادوا فلفظته الأرض، ثم عادوا فلفظته الأرض، فلما غلب قومه عمدوا إلى صدين يعني جبلين فسطحوه بينهما ثم رضموا عليه الحجارة حتى واروا. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه، هذا كله في رواية الحسن ومنقطع بين إسحاق، بين ابن إسحاق وبين الحسن، ومنقطع بين الحسن وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شأنه قال والله إن الأرض لتطابق على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم في حرمة ما بينكم بما أراكم منه، حرمة الدم الإسلام الظاهر، إذا قال لك السلام عليكم قال أنا مسلم كما فعل مع أسامة. ويقولون أن عيينة بن حصن وقيس حين قال الأقرع بن حابس وخلا بهم يا معشر قيس منعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا يستصلح به الناس، يقول عيينة أفأمنتم أن يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته، هذا يقول الأقرع بن حابس قتيل واحد وتمنعون، أو أن يغضب عليكم فيغضب الله عليكم بغضبه، والذي نفس الأقرع بيده لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأصنعن فيه ما أراد، أو لآتين بخمسين رجلا من بني تميم يشهدون بالله كلهم لقتل صاحبكم كافرا الأشجعي ما صلى قط، ثم لأطلن دمه. فلما سمعوا بذلك قبلوا الدية ما يكسر الحصى لاختها. قال ابن هشام محلم في هذا الحديث كله عن غير ابن إسحاق، وهو محلم بن جثامة بن قيس الليثي، وقال ابن إسحاق ملجم فيما في رواية زياد، ولكن الصحيح أنه محلم. إيه؟ سبحان الله. فهذا يقول أنه بعث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة جهة نجد جهة إضم، وحصرت القصة هذه اللي يأخذ الأنظار والأخبار إلى جهة نجد هكذا وهو يريد مكة. وسيأتي عاد خبر حاطب بن أبي بلتعة، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.